بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبة المزادتين ثم في ماء المزادتين حين أتي به وفي بقية الماء التي كانت معه من علامات النبوة ودلالات الصدق. اقرأ أبا عمر. أحسن الله الحسين الذي إليه. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عوف عن أبي الرجاء العطاردي عن عمران بن حسين أنه قال: سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو وأصحابه قال: فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه قال: أحسبه عليا والزبير وغيره أو غيرهما. قال: فإنكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا، امرأة معها بعير عليه مزادتان فأتيان بهما. قال: فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير بها. نعم، بهما مزادتين يعني. نعم. قال: الله لكن. قال: فأتياني بها. قال: فأتي المرأة فوجداها قد ركبت بين مزلتين على البعير، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو الصابئ؟ قال: هو الذي تعنينا، وهو رسول الله حقا. فجاء بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم عاد الماء في المزادتين، ولا أعاد؟ ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملأوا أوانيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران: فكان يخيل إلي أنها لم تزدد إلا امتلاء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها، ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا، ولكن الله عز وجل سقانا. قال: فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من أسحر الناس، من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أهل ذلك للحواء وحتى أسلموا كلهم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال أخبر وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى يعنيان بن سعيد القطان عن عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال: الوقعة وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان كان يسميهم أبو رجاء، ثم فلان، ونسيهم عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا أجوف جليدا، قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير، فقال: فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال: لا يضير ارتحلوا. فارتحل غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما فاتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسياه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابغيانا الماء. قال: فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة. فقال لها: فانطلقي إذن. قالت لي أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هذا الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنينا. فانطلقي إذن. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث فاستنزلوها، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، يعني فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما، وأطلق العزالي ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. فكان آخر من من ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال اذهب فأفرغه عليك. قال وهي قائمة تنظر، وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها، يفعل بمائها. قال وايم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملئا منها حين ابتدأ فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، حتى جمعوا طعاما كثيرا، وجعلوا في ثوب وحملوها على بعيرها، وضعوا الثوب بين يديها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين والله ما رزيناك من مائك شيئا، ولكن الله عز وجل هو سقاها. قال فأتت أهلها وقد احتبست عليهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل بمائي كذا وكذا للذي قد كان. قال فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. قال فكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين، ولا يصيبون السرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أدري أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، وأخرج مسلم من حديث النضر بن شميل عن عوف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عباد بن منصور الناجي قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 70 راكبا فسار بأصحابه، وأنهم عرسوا قبل الصبح، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، فاستيقظ أبو بكر فرأى الشمس قد طلعت، فسبح وكبر كأنه كره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استيقظ عمر، فاستيقظ رجل جهير الصوت فسبح وكبر رفع صوته جدا، حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله فاتتنا الصلاة، فقال لم تفتكم. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبوا وصاروا هنيهة، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا معه، وكأنه كره أن يصلي في المكان الذي نام فيه عن الصلاة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بماء، فأتوه بجريعة من ماء في مطهرة، فصبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء، ثم وضع يده في الماء، ثم قال لأصحابه توضأوا، فتوضأ قريب من 70 رجلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، ثم قام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف إذا رجل من أصحابه قائم، فلما رآه قال ما منعك أن تصلي؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة. قال فتيمم بالصعيد، فإذا فرغت فصلي، فإذا أدركت الماء فاغتسل. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يدرون أين الماء منهم، سيدنا إذا أدرك الماء وهو في الصلاة يقطع الصلاة ولا يتم؟ قال فإذا فرغت فصلي، فإذا أدركت الماء فاغتسل. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأصحابه يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ما دام في الوقت، يعني الوقت متسع يعني. من قال يتوضأ ويبني على ما تقدم، ده كلام معتبر لا لا، يعني هو الراجح خرج ركعتين وبقي عليه ركعتين. يتوضأ ويصلي الصلاة من أول، فهو واجب الآن. قال فبعث عليا رضي الله عنه معه في نفر من أصحابه يطلبون له الماء، فانطلق في نفر فصار يومه وليلته، ثم لقي امرأة على راحلة بين مزلتين، فقال لها علي رضي الله عنه من أين أقبلت؟ فقالت أقبلت إني استقيت لأيتام. فلما قالت له أخبرته أن بينه وبين الماء مسيرة ليلة وزيادة على ذلك، فقال علي والله لئن انطلقنا لا نبلغ حتى تهلك دوابنا ويهلك من هلك منا. ثم قال بل ننطلق بهاتين المزالتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظر في ذلك. فلما جاء علي رضي الله عنه وأصحابه وجاءوا بالمرأة على بعيرها بين مزالتيها، فقال علي يا رسول الله بأبي وأمي إن وجدنا هذه بمكان كذا وكذا، فسألتها عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة أو زيادة، فظننا ان لم نبلغه حتى يهلك منا من هلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انيخوا لها بعيرها فاناخوا بها بعيرها. فاقبلت عليهم فقالت: استقيت بايتام وقد احتبست عليهم جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوني باناء. فجاءوا باناء فقال: افتحوا عزلاء هذه المزادة فخذوا منها ماء يسيرا، ثم افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيرا ايضا. ففعلوا. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فيه وغمس يده فيه، فقال: افتحوا لي افواه المزادتين. ففتحوا فحثى في هذه قليلا وفي هذه قليلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اشربوا. فشربوا حتى رووا. ثم قال: اسقوا ظهركم. فسقوا الظهر حتى رويا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا ما كان لكم من قربة أو مطهرة فاملؤوها. فجاءوا بقرابهم ومطاهرهم فملؤوها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شدوا عزلاء هذه وعزلاء هذه. ثم قال: ابعثوا البعيرة. فبعثوها فنهضت، وإن المزرتين لتكادان تفطان من ملئهما ملئهما. ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء المرأة، ثم قال لأصحابه: هاتوا ما كان عندكم من شيء. فجعلوا يجيئون بالكسيرة من الخبز والشيء من التمر حتى جمع لها. ثم أخذ كساءها ذلك فشد، ثم دفعه إليها، ثم قال: خذي هذا لأيتامك وهذا ماؤك وافرا. فجعلت تعجب مما رأت، ثم انطلقت حتى أتت أهلها، فقالوا: قد احتبست عنا، فما حبسك؟ قالت: حبسني أني رأيت عجبا من العجب. أرأيتم مزادتي هاتين؟ فوالله لقد شرب منهما قريب من 70 بعيرا، وأخذوا من القرب والمزاد والمطاهر ما لا أحصي. ثم إنها الآن أوفر منهما يومئذ. فلبثت شهرا أو نحو من ذلك عند أهلها. ثم أقبلت في 30 راكبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وأسلموا. باب ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في أمر الميضاءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين احتبس أصحابه عنه أن يطيعوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشدوا، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم، ثم تأتون الماء غدا إن شاء الله. قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد في المسير. قال أبو قتادة: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل، وانا الى جنبه، فنعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال على راحلتي، فاتيت فدعمته من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلتي، ثم سار حتى اذا تهور الليل مال عن راحلتي، فدعمته حتى من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلتي، ثم سار حتى اذا كان من اخر السحر فمال ميلة هي اشد من الميلتين الاوليين حتى كاد ان ينجفل، فاتيت فدعمته فرفع راسه وقال: من هذا؟ قلت: ابو قتاده. قال: مذ كم كان هذا مسيرك؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ البلاد. قال: حفظك الله. ثم من عدن كلها فاضع النبي على مرتين، ثم كان يصنع يوم عبدون صلاة كان يصلح إذا كان يصلح. قال: أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفنكم. وقال ناس: بين أيديكم أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار، أو قال: حين ذهب ظل كل شيء، وهم يقولون: يا نبي الله، هلكنا وعطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري يعني القدح الصغيرة، فدعا بالميضاءة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب، وأبو قتادة يسقيهم. فلم يعد أن رأى الناس فلم يعدوا فلم يعدوا لا يعد نعم يعدو فلم يعد فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضاءة تكابوا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. ثم قال: أحسنوا الرعة ففعلوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم حتى ما بقي أحد غيري وغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشرب. فقلت له: أشرب حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا، نساق القوم آخرهم. فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس الماء جامنا رواء. فقال عبد الله بن رباح: إني لا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع. فقال لي عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، إني أحد الركب تلك الليلة. قلت: يا أبا نجيد حدث، أنت أعلم بالحديث. قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: فأنتم أعلم بالحديث. فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة فما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة. وأخبرنا أبو الحسين بن بشر العدل بغداد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فلما كان في بعض الطريق تخلف لبعض حاجتي، وتخلفت عنه بميضاءة وهي الإداوة. قال أبو قتادة: لقد حدث ثم جاءني فسكبت عليه من الميضاءة فتوضأ وقال لي: احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأن. وصار الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يطيع أبا بكر وعمر يرفق بأنفسهم، وإن يطيع أبا بكر وعمر يرفق بأنفسهم، وإن يعصوهما يشق على أنفسهم. قال: وكان أبو بكر وعمر أشار عليهم ألا ينزلوا حتى لا يبلغوا الماء. وقال بقية الناس: بل ننزل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا فجئناهم في نحر الظهيرة وقد هلكوا من العطش، فدعاني بالميضات فأتيته بها فأصطبها، ثم جعل يصب عليه لهم فتوضأ لهم فشربوا حتى رووا وتوضأوا وملأوا كل إناء معهم، حتى جعل يقول: هل من مائي؟ قال: فخيل لي أنها كما أخذها. وكانوا 72 رجلا. باب ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما منح الأنصار المهاجرين حين قدموا المدينة بعدما فتح الله عز وجل تعالى عليهم النضير وقريظة وخيبر. أخبرنا أبو عبد الله الحوض بارك قال: الله فيك. الله يكرم سيدنا. دكتور عبد الله، دكتور ربيع. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. الصوت واضح شيخنا؟ تمام. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما منح الأنصار المهاجرين حين قدموا المدينة بعدما فتح الله تعالى عليه النضير وقريظة وخيبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حنظلة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل أرض وعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم الأنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكان أخ أنس بن مالك لأمه. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وأحسن الله إليكم، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها أمي. كانت وصف. نعم أمي أحسن الله إليكم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكانت من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. رواه مسلم في الصحيح عن حرملة. أخبرنا أبو عمرو الأديب، قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال أخبرنا أبو يعلى والمنيعي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال، وأخبرني أبو يعلى الأنصاري، قال حدثنا شباب بن خياط، قال حدثنا شباب بن خياط، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال حدثنا شباب، أحسن الله إليكم، قال حدثنا شباب بن خياط، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال حدثنا أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من مالك النخلات أو ما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك. قال أنس: وإن أهلي أمروني أني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان النبي الله صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله، قال أو كما شاء الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، قال فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركي ولك كذا وكذا، تقول: كلا والذي كلا والله الذي لا إله غيره، فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثالها أو قريبا من 10 أمثالها. وقال شباب: فلوت الثوب من عنقي. وقال أيضا: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لك كذا لك كذا، حسبت أنه قال وهي تقول: كلا والله حتى أعطي 10 أمثالها. رواه البخاري في الصحيح عن خليفة بن خياط وهو شباب، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية، وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي. باب ذكر سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا ابن رجاء قال أنبأنا عكرمة حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمروة قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا ما دنونا من الماء عرس بنا أبو بكر حتى إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشنن الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه. قال سلمة: فرأيت عنقا من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم، فرميت بسهم بيني وبينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم قاموا، فإذا امرأة من بني فزارة فيهم عليها قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت أسوقهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوبا حتى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا، فقال: يا سلمة هب لي المرأة. قلت: يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا، قال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قلت: هي لك يا رسول الله. قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار. باب ذكر سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عجوز هوزان وراء مكة بأربعة أميال. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجه قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى ترابات عجوز هوازن في 30 راكبا، فخرج عمر ومعه دليل من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر محالهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف عمر راجعا إلى المدينة حتى سلك النجدية، فلما كانوا بالجدد قال الهلالي لعمر بن الخطاب: هل لك في جمع آخر تركته من خثعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أصمد لقتال هوازن بترابتا. فانصرف عمر راجعا إلى المدينة. باب ذكر سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام إلى يسير بن رزام اليهودي، وما ظهر في شجة عبد الله بن أنيس من الصحة ببركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر إلى يسير. يسير أحسن الله إليك. إلى يسير بن رزام، إلى يسير بن رزام اليهودي، هكذا شيخنا؟ إلى يسير بن رزام. رزام اليهودي، نعم أحسن الله إليكم. وما نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك في 30 راكبا كذا قال. حوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حا وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب رضي عن ابن شهاب عن ابن شهاب أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نعم أحسن الله إليك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في 30 راكبا فيهم عبد الله بن أنيس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رضيف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خيبر على 6 أميال ندم البشير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره إلى نعم ندم اليسير أحسن الله إليك. ندم اليسير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من السير ضرب رجله فقطعها واقتحم اليسير وفي يده مخرش من شوحة فضرب به وجه عبد الله شجة مأمومة كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا ولم يصب من المسلمين أحد وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تكح ولم تؤذه حتى مات لفظ حديث موسى بن عقبة. باب ذكر سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة وسرية غالب بن عبد الله الكلبي رضي الله عنهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل بن الفضل عن أبيه ولا الحارث بن الفضل الحارث بن الفضيل الحارث بن الفضيل نعم قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل نعم قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك فخرج فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم منحدرا إلى المدينة فأدركه الطلب عند الليل فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير فأصابوا أصحابه وولى منهم من ولى وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ضرب كعباه وقيل قد مات ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهودي حتى ارتفع من الجراح ثم رجع إلى المدينة وذكر الحديث في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حتى أتاه ابن ربيعة الخدري بالخبر. قال الواقدي فحدثني أفلح بن سعيد عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد الذي أري الأذان قال كان مع خالد بن عبد الله بن عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري وكعب بن عجرة وعلبة بن زيد فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع ثم رجعوا فأخبروه فأقبل غالب يشير حتى إذا كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمرا فإنه لا رأي لمن لا يطاع ثم ألف بينهم ثم قال يا فلان أنت وفلان وقال يا فلان أنت وفلان لا يفارق كل رجل منكم زميله وإياكم أن يرفع إلي أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري، وإذا كبرت فكبروا، وإذا كبرت فكبروا، وجردوا السيوف. فذكر الحديث في إحاطتهم بهم، قال ووضعنا السيوف حيث شئنا، ووضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت أمت. وخرج وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس، فأبعد فقاله أميرنا أين أسامة؟ فجاءنا بعد ساعة من الليل فلامه أميرنا، فقال إني خرجت في أثر رجل منهم حتى إذا دنوت منه ولحمته السيف، قال لا إله إلا الله. فقال أميرنا أغمدت سيفك؟ قال لا والله ما فعلت حتى أوردته شعوب. قال قلنا بئس والله ما صنعت، وما جئت به تقتل امرأ يقول لا إله إلا الله. فندم وسقط في يديه. قال فاستقنا الغنم والنساء والذرية، وكانت سهامهم 10 أبعرة لكل رجل أو عدلها من الغنم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا شيخ من أسلم قال حدثنا شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقة فقتله أسامة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أسامة قال حدثنا محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة عن جده أسامة بن زيد قال أدركت ورجل من الأنصار يعني مرداس بن نهيك، فلما شهرنا عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. فقال فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني أسلمت يومئذ ولم أقتل. فقلت إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي يا أسامة فقلت بعدك. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة يحدث قال أتينا الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله 3 مرات؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. أخرجاه في الصحيح. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد البزاز الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم، وكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إني إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت مسلما فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود كان معنا. قال لم كث معه حتى نمر عليك فإن نازعك، فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت والله ما أفقد شيئا. فناولني قوسي وسهمين من نبل فناولته فرماني بسهم فضع. نعم شيخنا. فناولته فرماني بسهم فوضعه في جبيني أو قال في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعته في رأس منكبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأتي: أما والله لقد خالطه سهمان، ولو كان ريبة لتحرك، فإذا أصبحت فبتغي سهمي فخذيهما، لا تمضغهما. سهمية أحسن الله إليكم. فبتغي سهمي فخذيهما، لا تمضغهما علي الكلاب. قال ومهلنا حتى إذا راحت روايحهم، وحتى إذا أحلبوا وعطنوا. نعم شيخنا. روايحهم. حتى إذا راحت روايحهم أحسن الله لكم، وحتى إذا أحلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل، شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا، واستقنا النعم فوجهنا قافلين به. وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا قال: وخرجنا سراعا حتى تمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس، فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من كديد أو من قديد، فبعثه الله من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حال، فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه. لقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم على أن يقدم عليه، ونحن نحدوها ونحذرها. شك النفيلي، فذهبنا سراعا حتى أسندنا بها في المسلك، ثم حضرنا عنه فأعجزنا القوم بما في أيدينا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا شيخ من أسلم عن ججال من قومه قالوا: كان شعار المسلمين في سرية غالب بن عبد الله الكلبي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الملوح: أمت. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجه قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن يعقوب عن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يسار مولاه، يا رسول الله، إني قد علمت غرة من بني عبد بن ثعلبة، فأرسل معي إليهم. فأرسل معه غالب بن عبد الله في 130 رجلا، فذكر قصة في كيفية مسيرهم حتى فنيت أزوادهم وقتسموا التمر عددا وانتهوا إلى ضرس من الحرة. قال غالب: انطلق بنا يا يسار، أنا وأنت، وندع القوم كمينا ولكمينا. نعم أحسن الله إليكم. ففعل حتى إذا كنا من القوم بمنظر العين سمعنا حس الناس والرعاء والحلب، فرجع سريعين حتى انتهيا إلى أصحابهما، فأقبلوا جميعا حتى إذا كانوا من الحي قريبا، وقد وعظهم أميرهم غالب ورغبهم في الجهاد ونهاهم عن الإمعان في الطلب، وألف بينهم وقال: إذا كبرت فكبروا. قال: وكبر فكبروا معه جميعا، ورفعوا وسط محالهم، فاستاقوا نعما وشاء، وقتلوا من أشرف لهم، وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له الميضعة. باب ذكر السرية بشير بن سعد إلى جناب. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجه قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: قدم رجل من أشجع يقال له حسيل بن نويرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال أخو مالك بن نويرة شيخنا. نعم أحسن الله إليكم. وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين يا حسين؟ قال: من يمن وجناب. قال: ما وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن وغطفان وجناب قد بعث إليهم عيينة، إما أن يسيروا إلينا وإما أن نسير إليهم. فأرسلوا أن فأرسلوا أنسب إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك فقال جميعا ابعث بشير بن سعد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد أبا النعمان بن بشير فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار. وخرج معهم حسيل دليلا فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر فنزلوا سلاحا ثم خرجوا حتى دنوا من القوم. وذكر الحديث في إغارتهم على صرح القوم وبلوغ الخبر جمعهم تفرق وبلوغ الخبر جمعهم تفرق الجمع. فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محلهم فيجدوها وليس فيها أحد. فرجع بالنعم حتى إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا عينا لعيينة فقتلوه. ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم حتى انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلا أو رجلين فأسروهما فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. قال وقال الحارث بن عوف المزني لعيينة بن حصن ولقيه منهزما على فرس له عتيق يعدو به عدوا سريعا فاستوقفه الحارث فقال لا ما أقدر خلف الطلب أصحاب محمد وهو يركض. قال الحارث بن عوف أما آن لك تبصر بعدما أنت عليه أن محمدا قد وطئ البلاد وأنت موضع في غير شيء. قال الحارث فتنحيت عن سنين خيل محمد حيث أراهم ولا يروني فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل ما أرى أحدا وما طلبوه إلا الرعب الذي دخله. قال فلقيته بعد ذلك فقلت قد أقمت في موضعي حتى الليل ما رأيت من طلب. قال عيينة وذاك أني خفت الإسار. ثم ذكر ما قال له الحارث من نصرة الله تعالى محمدا وجواده بأن نفسه لا تقره ثم ارتياده حتى ينظر إلى ما يصنع قومه في هذه المدة التي هم فيها. باب سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال كان من حديث أبي حدرد الأسلمي وغزوته إلى الغابة ما حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد قال تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي فقال كم أصدقت فقلت 200 درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من وادي ما زاد لا والله ما عندي ما أعينك به. فلبثت أياما ثم أقبل رجل من جشم ابن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذسم وشرف في جشم. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت وقال تبلغوا على هذه. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشد معي. نعم شيخنا. وأمرت صاحبي فكمنا. أحسن الله إليكم. وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشدا معي فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى غرة أحسن الله إليكم أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء. وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال والله لأتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر فقال نفر ممن معه والله لا تذهب نحن نذهب نكفيك فقال لا يذهب إلا أنا قالوا فنحن معك فقال والله لا يتبعني منكم أحد وخرج حتى يمر بي فلما أمكنني نفحته بسام فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم فوثبت إليه فاحتزرت رأسه فاحتززت رأسه أحسن الله إليكم ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبروا فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت برأسي أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي باب السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامرا بعدما حياهم بتحية الإسلام أخبرنا أبو نصر بن قتادة نعم شيخنا محلم بن جثامة محلم بن أحسن الله إليكم باب السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامرا بعدما حياهم بتحية الإسلام أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيت عن ابن عبد الله بن أبي حضرت عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم نفر من المسلمين منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس في نفر من المسلمين فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبات الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أخبرناه أحسن الله إليكم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن ابن أبي حضرد الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأبا قتادة ومحلم بن جثامة في سرية إلى إضم فلقينا عامر بن الأضبط الأشجعي فحياهم بتحية الإسلام فكف أبو قتادة وأبو حضرد وحمل عليه محلمون فقتله وسلبه بعيرا له وسقاء ووطبا من لبن فلما قدموا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال آمنت ونزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه وجده قال وقد كان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فقام إليه عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس وجاء الأقرع بن حابس يرد عن محلم بن جثامة وهو سيد خندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر بن الأضبط الأشجعي هل لكم أن تأخذوا منا 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة فقال عيينة بن بدر والله لا أدعوه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي فقام رجل من بني ليث يقال له بن مكيتل وهو قصد من الرجال فقال يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل مثلا في غرة الإسلام ولا في غرة الإسلام في غرة الإسلام إلا كغنم فرميت أولاها فنفرت أخراها أسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم أن تأخذوا 50 بعيرا الآن و50 إذا رجعنا إلى المدينة فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية قال قوم محلم

محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن موهب عن قبيصة بن دؤيب قال أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من المشركين فانهزمت، فغشي رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم، فلما أراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فلم ينزع عنه حتى قتله، ثم وجد في نفسه من قتله، فذكر حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا نقبت عنه قلبه، يريد أن يعبر عن القلب اللسان، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى توفي ذلك الرجل القاتل فدفن فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادفنوه، فدفنوه فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادفنوه فدفنوه فأصبح على وجه الأرض، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض قد أبت أن تقبله فاطرحوه في غار من الغيران. لفظ حديث أبي عبد الله، وفي رواية عبد الخالق ذكر دفنه مرتين لم يذكر الثالث. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن البراء بن عبد الله الغنوي عن الحسن أنه قال بلغنا أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين، فذكر معنى ما ذكر قبيصة يزيد وينقص ومما زاد، قال فأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فبلغنا أن الرجل مات فقيل يا رسول الله مات فلان فدفناه فأصبحت الأرض قد لفظت، ثم دفناه فلفظته فقال أما إنها تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعله موعظة لكم لكي لا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله أو يقول إني مسلم، اذهبوا به إلى شعب بني فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله فدفنوه في ذلك الشعب. أحسن الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا بارك الله فيك. نعتذر عليكم. ما فيش مسند الشافع اليوم، نعتذر عنه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.